الله بالله ما شاء الله الله أكبر السلام عظيم الله لا يكلف Oh. كيف ان شاء الله يهمنا كم ان هذا كيف بس جيران والمؤمنون كلهم آمن بالله الله أكبر الله آمن بك رب كلهم فضل يا رب صل على حضرة النبي الله الله أكبر الله أكبر عظيم الله من حق محمد الله وقالوا سمعنا Oh, that's it. عليه. الله الله يا حبيبي. نعم ايوه يا عم. ربنا قوم الكثيرين كده وسبني براحتك خمس دقايق بس من عندك بس. الحنان كله والله يا سلام النبي يا سلام. اي أيوة والله يا شغل زمان والله بسرعه معاك يا سلام. ايوه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل بالأرض